بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النيرة وحرمها عن النار، وشرح الله هذه الصدور العامرة بتقوى الله عز وجل. في بداية برنامجنا نهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك، فبعد صيام شهر رمضان ها قد وصلنا إلى العيد، وفرحة العيد كبيرة أيها الإخوة. نعم، فالعيد هذا العام هو عيدان، عيد بانتهاء شهر رمضان وجعلكم الله من المقبولين فيه والفائزين بآخره برضوان الله وجنته، وعيد آخر، وأي عيد؟ عيد الانتصارات، عيد الفتوحات. والله إنه لعيد كبير أن نرى المجاهدين في جبال الساحل وفي ريف حلب يتقدمون ويقهرون أعداء الله، يقهرون الرافضة والنصيرية، ومن خلفهم روسيا بأساطيلها وبطائراتها وبعتادها المتطور الحديث. نعم، أتوا بكل قوة ونسوا أن قوة الله معنا، فلله الحمد أن أفرحنا بهذا العيد بنصر كبير. نعم، نصر كبير أيها الإخوة الأكارم. إذن فرحة العيد، هذا هو عنوان حلقتنا الأولى من برنامجنا أخلاق المسلم في العيد. أيها الإخوة، لكل أمة من الأمم عيدا يأنسون فيه ويفرحون، وهذا العيد يتضمن عقيدة هذه الأمة وأخلاقها وفلسفة حياتها. فمن الأعياد ما هو منبثق من الأفكار البشرية البعيدة عن وحي الله تعالى، وهي أعياد العقائد غير الإسلامية. وأما عيد الفطر وعيد الأضحى فقد شرعه الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال: منسكا أي عيدا. أخرجه ابن جرير في تفسيره، وعزاه السيوطي في الدرر لابن أبي حاتم. وعيد الفطر وعيد الأضحى يكونان بعد ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر يكون بعد عبادة الصوم، وعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج. وبهذا تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام. نعم أيها الإخوة الأكارم، إذن عيد الفطر قد أتانا، وعيد الأضحى سيأتينا إن شاء الله. هما عيدان لا ثالث لهما في الإسلام سوى العيد الإسبوعي يوم الجمعة. وأما ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث، سواء كان أسبوعيا أم حوليا أم قرنيا أم غير ذلك. قال ابن الأعرابي: سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجددا. أعيد كلام ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجددا. وهذا المعنى في العيد هو الوارد في السنة النبوية الصحيحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. عندهم يوم من أيام غزواتهم يسمى هذا اليوم يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، يعني جاريتين فتاتين صغيرتين تغنيان للسيدة عائشة رضي الله عنها. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أي هذا يوم فرحنا وسرورنا، ولا يوجد حرجا في المباح إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، فالعيد في معناه الديني شكر لله على تمام العبادة، والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير، يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء، عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة. والعيد في معناه النفسي حد فاصل بين تقييد تخضع له النفس وتسكن إليه الجوارح، وبين انطلاق تنفتح له اللهوات وتنتبه له الشهوات. والأعياد في الإسلام لها أخلاق وآداب، منها تعالوا نستمع أيها الإخوة عبر أثير دعاة الجهاد لأخلاق المسلم في العيد. أولا أيها الإخوة، الفرح والسرور بقدوم العيد، فالعيد جعل للفرح والسرور لا لتجديد الهموم والأحزان. نعم أيها الإخوة، العيد جعل للفرح والسرور لا لتجديد الهموم والأحزان. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفذة. قال ابن عابدين: سمي العيد بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي، ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك. حاشية ابن عابدين: ففي العيد تسلس النفوس الجامحة قيادها إلى الخير، وتهش النفوس الكزة إلى الإحسان، وفي العيد تنطلق السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والميول على حقيقتها. إذن هذا أول خلق وسنة من أخلاق وسنن العيد، ألا وهي الفرح والسرور بقدوم العيد. ثانيا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الاغتسال والتطيب والتزين. من إظهار الفرح والسرور أيها الإخوة في العيد الحرص على الاغتسال والتطيب والتزين ولبس الجديد. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، أخرجه مالك. قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. قال ابن عبد البر: فأما الاغتسال لهما فليس فيه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النقل، وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل في هذين اليومين. وقد نقل اتفاق الفقهاء على استحباب الاغتسال للعيدين غير واحد من أهل العلم. فإذا الاتفاق أيها الإخوة الأكارم على استحباب الاغتسال للعيدين يوم العيد. أجمع العلماء إذن على استحسان الغسل لصلاة العيدين، ويستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء، فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع يعني الجمعة والعيد واستقبال الوفود كان مشهورا. قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق، لأنه المنظور إليه من بينهم. ثالثا، لكل عيد سنة. نعم، لكل عيد سنة. أيها الإخوة الأكارم، يستحب الأكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري في العيدين. عن أنس رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. إذن السنة أن نأكل ولو تمرات يوم الفطر قبل الصلاة. ويستحب تأخير الأكل بعد الصلاة في عيد الأضحى، كما يستحب الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أخرجه البخاري في العيدين. كما يستحب إظهار التكبير. عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قال: نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. ينتهي التكبير يوم الفطر بصعود الإمام المنبر. وصح عن ابن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في الفطر أشد منه في الأضحى. وقال وكيع: يعني التكبير. وثبت عن ابن مسعود عن ابن أبي شيبة أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بتشفيع التكبير. وكذلك أيها الإخوة، يحرم صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي: والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقيل: إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده. أيها الإخوة الأكارم، الحديث عن أخلاق المسلم في العيد طويل، انتهى وقتنا. ولما ينتهي حديثنا إن شاء الله نواصل معكم في ثاني أيام العيد. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن كما فرحنا بانتصار إخوتنا المجاهدين في جبال الساحل وأرياف حلب، أن يفرحنا بالنصر الأكبر بتحرير الشام كاملة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.